بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فضل يا أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العثيمين عليه رحمة الله في رسالته في الأضاحي: الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. ذكر الشيخ عليه رحمة الله في الفصل الخامس مبحثا يتعلق بما تتعين به الأضحية، هل هو بالشراء أو بالنية أو باللفظ، أو باللفظ مع النية أو باللفظ مع الفعل والنية. سيذكر الشيخ عليه رحمة الله مبحثا مفصلا في هذا الجانب، وهي فيما تتعين به الأضحية، لأنها إذا تعينت الأضحية تعلقت بها أحكام، وإذا لم تتعين لم تتعلق بها ماذا؟ أحكام. فبماذا تتعين الأضحية؟ فإذا تعينت ما هي الأحكام التي تتعلق بها؟ وإذا لم تتعين ما هي الأحكام التي لا تتعلق ماذا بها؟ فهذا الفصل فصل مهم جدا، سيذكر الشيخ عليه رحمة الله مبحثا موسعا يتعلق بهذا ماذا الأمر، يتعلق بهذا الأمر لوجود خلاف في هذه المسائل. فقال فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، أي إذا تعينت ما هي الأحكام التي ترتب على هذا التعيين، وإذا لم تتعين ما هي الأحكام التي لا تترتب على عدم تعيينها. وهذا فصل كما قلنا من الفصول المهمة. أفضل الله خصوصا. قال رحمه الله: تتعين الأضحية بواحد من أمرين، أحدهما اللفظ، أن يقول هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إن شاء تعيينها. نعم، ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن الأضحية تتعين باللفظ، وتعيينها باللفظ هذا لا خلاف فيه بين العلماء، تعيينها باللفظ هذا لا خلاف فيه بين العلماء. فيقول قد تكون مملوكة له أو يشتري هذه الأضحية، فيقول هذه أضحية، هذه ماذا؟ أضحية، إن شاء لا إخبارا، إن شاء لا إخبارا. فعند التعيين ينشئ هذا ماذا؟ الأمر، لا بمجرد ماذا؟ الخبر. فهذا لا خلاف فيه بين العلماء أنها تتعين أضحية، وإذا تعينت ما هي الأحكام التي تترتب ماذا عليها. فنستفيد أن الإنسان لو اشترى أضحية، لو اشترى ماذا؟ أضحية ابتداء وما عنده نية، ما تكون أضحية بمجرد الشراء. الصورة الثانية اشتراها بنية أنه يضحي بها، لا تكون أضحية، لا تكون ماذا؟ أضحية في مثل هذه ماذا؟ الحالة، لا تكون أضحية في مثل هذه ماذا؟ الحالة. ما هو الذي يترتب على هذا؟ وسيأتي من كلام الشيخ، لكن نذكر مقدمات حتى يتضح لنا هذا ماذا الباب. يعني كما قلنا، بمجرد الشراء من دون نية، أو الشراء مع وجود ماذا النية، أو الشراء مع وجود ماذا النية، أو الخبر، أي يعني ماذا أنه يعني أخبر أنه سيضحي، قصد ماذا هذه أضحية، أي ستكون أضحية مستقبلا، كل هذا لا يكون من قبيل أنها أضحية. فماذا يترتب على هذه المسألة؟ قال العلماء يترتب على هذه المسألة أنه يجوز الإنسان أن يبيعها. إذا قال هل لي أن أبيعها؟ أنا ما عينتها باللفظ المنشأ للأضحية، وإنما اشتريتها بنية الأضحية، أو اشتريتها ولم أنوي إلى الآن، أو أخبرت أني سأضحي بها. فماذا لو بعت هذه الأضحية؟ هل هذا حرام أو ليس بحرام؟ نقول ليس بحرام. فإذا باعها، أو كذلك يعني حصل بأنه تصدق بها أو أهداها لغيره، كل هذا يجوز، كل هذا يجوز، لأنها لم تتعين أن تكون أضحية بمجرد هذه الأفعال، إما أفعال وإما أقوال أفعال يشتريها بنية أنها أضحية ما تكون أضحية، أو هكذا يشتريها ولم ينوي أنها ماذا أضحية، أو يخبر أنه سيشتري أضحية أو أن هذه سيضحي بها، أو أن هذه الشاة سيضحي ماذا بها، أي يجعلها ماذا أضحية. فإذا لم يعين على أنها أضحية إنشاء للأضحية فلا تكون أضحية. فماذا يترتب من الأحكام؟ كما قلنا يجوز له أن يبيعها، ويجوز له أن يتصدق بها، ويجوز له أن يعني يهديها ماذا لغيره، فهذا كله لا إشكال ماذا فيه، كل هذا ماذا لا إشكال ماذا فيه. وهكذا قد يكون يسوق شاة أو جملا أو بقرة يجرها ماذا جرا، فقيل له ما هذه؟ قال هذه للأضحية، ما قال هذه أضحية، هذه للأضحية، أيضا لا تكون أضحية، لا تكون ماذا أضحية، أي بمعنى أنه يريد أن يضحي بها. فهذا كالخبر، ما هذا؟ قال هذه للأضحية، هذا خبر ولا يعتبر ماذا إنشاء. فهل تكون أضحية؟ نقول ما تكون أضحية. ماذا يترتب عليها؟ يترتب جواز البيع، جواز الإهداء، جواز التصدق ماذا بها. أما يقول هذه أضحية انتهى الأمر إنشاء، هذه أي ما قال هذه ستكون خبرا، وإنما قال هذه إنشاء للفظ أن هذه أضحية، فحينها تعينت. ما هو الذي يترتب عليها؟ ما مر معنا أنه لا يجوز ماذا بيعها إلا ما يستثنى، وسيأتي الكلام على هذه المسألة، أو التبديل إما بيعا وإما تبديلا، وهذا سيأتي الكلام على هذه المسألة. ولا يجوز لأن يتصدق بها، ولا يجوز لأن يهديها في مثل هذه الأحوال، حينما يقول هذه أضحية، هذه ماذا أضحية ماذا بلفظه، فحينها تتعين أن تكون أضحية بيعا وهبة صدقة، إذا غير ذلك كل هذا لا يجوز إلا ما سيأتي تفصيله من حيث التبديل إلى ما هو أحسن منها، أو البيع ويشتري ما هو أحسن منها، والخلاف سيأتي الكلام على هذه المسألة في مثل هذه الصورة. طيب نعم نقرأ الذي بعده. ورحمه الله. الثاني الفعل، وهو نوعان، أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية. ثانيهما شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أن بدل عن التي تلفت، فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء، أو اشترى شيئا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء. فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك. ذكر الشيخ عليه رحمة الله الشيء الثاني الذي تكون به أضحية، ذكر ما يتعلق مبحث القول أنها تكون أضحية إذا قال هذه أضحية وأراد به الإنشاء تعينت، ما يترتب عليه مرة معنا. الصورة الثانية قد تكون أضحية بالفعل، قد تكون أضحية بالفعل لا بالقول، مبحث القول مرة معنا. قال الثاني الفعل، قال وهو نوعان، أحدهما ذبحها بنية الأضحية، يعني بعض الناس قد يشتري أضحية فلما يأتي وقت الذبح في يوم العيد، لما يأتي وقت الذبح في يوم ماذا العيد فيذبحها بنية أنها أضحية، ها هنا تعينت عليه ووجبت ماذا عليه، ها هنا تعينت يذبحها بنية على أنها ماذا أضحية، فحينها تكون أضحية، وهذا بالفعل ما تلفظ، هذا بالفعل ذبحها بنية أن ماذا أضحية، أثناء الذبح وضع السكين على رقبتها أو على نحرها فينوي أن هذه ماذا أضحية، فتكون أضحية بمجرد النية مع هذا الفعل، بمجرد النية مع هذا ماذا الفعل، فهو ينوي أنها أضحية ويفعل. إذن فالأضحية قد تكون ماذا أضحية بالفعل، تكون أضحية ماذا ب الفعل، وهذا لا إشكال فيه، فإن الإنسان قد يشتريها في أول العشر وتبقى معه إلى الآن ما هي أضحية، لأنه ما قال هذه أضحية بقوله إنشاء لي القول، وإنما اشتراها وإن كانت في نية أنها أضحية، أو اشتراها من دون نية. فلما جاء يوم النحر فهو يقول بسم الله وينوي أنها أضحية، فتكون أضحية بالفعل مع وجود هذه النية، مع وجود هذه ماذا؟ النية. فكون الإنسان يذبحها وما عنده نية ما تكون أضحية، لا تكون ماذا؟ أضحية، وإنما هي شاة لحم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو أثناء الذبح ما نوى على أنها أضحية، ما نوى على أنها أضحية. إذن عندنا اشترك الفعل مع النية، يذبح وهو ينوي أنها أضحية، فحينها تكون ماذا؟ أضحية، تتعين أن تكون أضحية. ما هو الذي يترتب عليها؟ يترتب عليها ما سيأتي بعدها الآن. الأولى عينها بقوله، يترتب عليها عدم البيع، عدم التصدق بها، عدم الهبة إلى آخره. الآن فيما يتعلق بما يأتي بعدها عند الذبح، ونوى أن تكون أضحية، بيع لحمها وكذلك جلدها وهكذا إلى آخره، هذا لا يجوز، هذا ماذا؟ لا يجوز. إذن حصلت هذه الأشياء بعد الذبح. أما قول الإنسان يذبح ولم يعينها بقوله، ولم يعينها أيضا بالنية، وإنما ذبح بفعله، ذبح بسم الله وذبح بسم الله وذبح، هذه لا تكون أضحية. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فتكون شاة لحم، تكون شاة لحم. لها أن يتصرف بعد ذبحها ببيع بعض أجزائها، ببيع جلدها، بالتصدق بها إلى آخره من الأحكام. إذن هذا هو الثاني الذي تتعين به أن تكون أضحية، الفعل مع النية، الفعل ماذا؟ مع النية. الثاني أيضا يقول شراؤها بنية الأضحية، يعني مر معنا أن الإنسان لو اشتراها بنية الأضحية لا تكون أضحية حتى يتلفظ أنها أضحية إنشاء ماذا؟ للقول. لكن هذه الآن اشتراها بنية أنها أضحية، إذا كانت بدلا عن معينة، كانت بدلا عن معينة كما قال الشيخ، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريطه. اشترى أضحية في أول العشر فحصل بأنه فرط أو تعدى، ومر معنى التفريط هو أن يترك ما يجب عليه من الحفظ، والتعدي هو أن يفعل ما يحرم عليه ماذا؟ أن يفعل ما يحرم ماذا عليه، فيترتب على ذلك أن تتلف. يعني اشترى شاة، اشترى شاة ماذا؟ وعينها على أنها أضحية بقوله، فتركها في البرد حتى تلفت، هذا يضمن. أو حصل بأنه اشترى جملا فحمله ما لا يطيق فانكسرت رجله، ما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يبدل هذه الأضحية، لأن هذا منسوب إلى التفريط، منسوب إلى التعدي ومنسوب إلى التفريط، منسوب إلى التعدي ومنسوب إلى التفريط. في الجمل متعدي وفي تركها في البرد هذا تفريط، فما الواجب عليه؟ الواجب عليه أن يشتري واحدة تقوم مقامها، لأن الأولى قد عينها بلفظه. طيب حين شراءه ماذا للثانية؟ شراها بنية أن تكون أضحية، هل تكون أضحية؟ نقول نعم، لأنها عن الأولى أصلا، هذه بدل فقط، هذه بدل، فما يحتاج أن يقول بعد الشراء مع نية أنها أضحية يقول هذه أضحية، ما يحتاج هذا، تتعين بمجرد الشراء. لماذا؟ لأنه اشتراها بنية أنها تقوم مقام الأولى. إذن هذا الشراء بنية أنها تقوم مقام الأولى، هذا فعل تتعين به أن تكون أضحية، لأنها تقوم مقام البدل، فالبدل يقوم مقام المبدل منه، فما يحتاج أن يقول هذه أضحية، لا، هذه تقوم مقام الأولى. هو اشتراها بنية أنها بدل عن الأخرى، اشتراها بأنها بنية البدل بدل عن الأخرى، فهذا يحصل به التعيين، أي أن هذا من الأفعال الذي يحصل به تعيين الأضحية، يحصل به تعيين ماذا؟ الأضحية. لهذا قال فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية، لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، وهذا مر في المبحث الأول، وهذا مر في المبحث الأول. قال ذكر مسألة هي قياس، ذكر مسألة، والآن يضرب لك يعني قياسا على أن الإنسان لو اشترى أضحية، لو اشترى بنية الأضحية، اشترى بنية الأضحية أن لا تكون أضحية حتى يقول هذه أضحية، ما الدليل؟ القياس. أي القياس؟ قال إذا أراد الإنسان وقفا أو أراد الإنسان عتقا، فهذا إنسان نزل، إنسان نزل إلى السوق فاشترى عبدا بنية أنه يعتقه، هل يكون معتقد بمجرد الشراء مع النية؟ قالوا لا، حتى يقول أنت حر، وهذه قد لا يكون فيها خلاف بين العلماء. الصورة الثانية اشترى شيئا من أجل أن يوقفه، اشترى ونوى الوقف، مع هذا إلى الآن ما تلفظ بالوقف، هل يكون وقفا؟ نقول لا يكون وقفا، لا يكون هذا الشيء ماذا وقفا. قال هذه المسألة كالأولى، كالذي يشتري أضحية بنية أنها أضحية لكنه لم يتلفظ بأنها أضحية، فهل تكون أضحية؟ قال لا، كما أن هذه لا تكون وقفا ولا المملوك يكون معتوقا بمجرد الشراء مع النية، وهذا من أصرح القياس، هذا من أصرح ماذا القياس، ومن أوضح ماذا القياس الذي ذكر ماذا الشيخ عليه رحمة الله، فذكر لك قياسا، والقياس معتبر، والقياس ماذا معتبر. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول إذا اشترى أضحية بنية أنها أضحية تكون أضحية، هذا قول شيخ الإسلام، والشيخ ذكر هذا القول، الشيخ قد ذكر هذا ماذا القول ثم أبطل، قال والراجح أن لا تكون أضحية إلا بقوله هذه أضحية، فلا يكفي الشراء مع نية أنها أضحية، فخالف شيخه الذي قد تلمذ على كتبه، أي على كتب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فشيخ الإسلام يقول الشراء مع النية تكون أضحية، والراجح ما قاله الشيخ العثيمين عليه رحمة الله أن الشراء مع نية الأضحية لا تكون ماذا أضحية، كما أن الشراء للمملوك بنية العتق لا يكون عتقا، ولا شراء الشيء بنية الوقف أن يكون ماذا وقفا، وهذا من أوضح المسائل، هذا من أوضح ماذا المسائل. ما دام الشيخ عليه رحمة الله ذكر باب الأضاحي يذكرون باب الهدي، أن الهدي قد يتعين بالقول وقد يتعين بالفعل مع النية، بالفعل ماذا مع النية، الهدي يتعين تقول هذا هدي، أنت قارن أو متمتع فتقول هذا هدي حينها يتعين، وبالفعل مع النية يشتري الإنسان شاة وهو قارن أو كذلك متمتع فيقلده، التقليد للبهائم أي للأغنام، والإشعار للإبل، والإشعار ماذا للإبل أو للبقر، ما معنى التقليد؟ اجعل في عنقها ماذا شيء، اشترى شاة بنية أنها هدي وعلق فيها شيء، إلى الآن هو ما تكلم أنها هدي، هل تكون هديا؟ قال العلماء تكون هديا، فإن التقليد يعني أقوى من دلالة اللفظ، فلو قال هذه هدي أو اشتراها بنية أنها هدي ثم قلدها فإنها تقوم مقام القول أو أقوى من القول، وهكذا لو أشعرها بمعنى ماذا يعني شق يعني شيئا ماذا من سنامها فسال الدم فسالت على ظهر الجمل، فتكون هذا إشعار بأن هذه هدي، وفيما يتعلق بالأول يعني التقليد. إذن الهدي يعني يتعين بالقول وبالفعل، بالقول هذا هدي، وبالفعل أن يشتري بنية أنها هدي ثم يجعل يعني ماذا في رقبتها يعني شيئا وما يسمى بالتقليد، أو يشعر الجمل أو البقرة، فإن هذا يتعين أن يكون ماذا هديا، يتعين أن يكون ماذا هديا، فإذا كانت هذه هديا وكانت تلك ماذا يعني أضحية ترتب عليها ما مر من المسائل، ما هو وجوب أن تذبح لله جل وعلا لأنه أخرجها لله عز وجل، والأمر الثاني أن هبتها والتصدق بها أو بيعها أن هذا أمر لا يجوز، أن هذا أمر ماذا لا يجوز، وبعد ذبحها بيع شيء ماذا من لحمها أو جلدها أيضا هذا ماذا لا يجوز، كل هذه أحكام تترتب على ما يتعلق بالهدي أو ما يتعلق بالأضاحي، بعد الذبح أحكام وقبل الذبح أحكام، يعني إذا تعينت بالقول أو بالقول مع الفعل، إذا تعينت بالقول أو بالفعل مع النية ترتبت هذه الأحكام، أحكام قبل أن تذبح وأحكام بعد أن تذبح، فإذا لم تتعين لا بالأقوال ولا بالفعل مع النية فإنها لا تترتب للأحكام الأولى ولا الثانية، إلا ما ذكر الشيخ من القسم الثاني من الأفعال يذبحها بنية أنها أضحية أو بنية أنها هدي، فحينها تأتي أحكام تترتب عليها فيما بعد من حيث عدم جواز ماذا بيعها ولا بيع ماذا جلودها، فالشيخ أراد أن ينبه على هذه المسألة المهمة، فذكر التعيين والأحكام، التعيين كما قلنا بالقول أو بالفعل مع النية، والأحكام ما هي الأحكام؟ أحكام أولية وأحكام ثانوية، أي تأتي فيما بعد، وأحكام تأتي فيما بعد، هذا الذي أراد الشيخ أن ينبه عليه. رحمه الله، وإذا تعينت الأضحية تعلق بأحكام، الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه، فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. هذا مهم جدا. شوف الشيخ إيش يقول، قال وإذا تعينت الأضحية بما مر معنا، قال تعلق بها أحكام، بما مر معنا بالقول إن شاء أو بالفعل مع النية، أو بالفعل مع النية في موضعين. ما هي الأحكام التي تتعلق بها؟ قال الشيخ أنه لا يجوز التصرف فيها. لماذا؟ لأن أصبحت ملكا لله، كالوقف تماما، كالوقف تماما، هذه لله خلاص، لله ما هي لك، خرجت من ملكك إلى ملك الله عز وجل. وهل يجوز الإنسان أن يتصرف في أملاك الله عز وجل من دون إذن؟ نقول هذا لا يجوز، هذا ماذا؟ لا يجوز. إذن خرجت عن ملكه إلى ملك الله عز وجل فأصبحت كالأوقاف. الأوقاف هي من أملاك الله، الأوقاف هي من أملاك الله، ولهذا لا يجوز الإنسان إذا أوقف شيئا يقول أنا أرجع عنه. قل ما ترجع، هذا خرج من ملكك إلى ملك الله عز وجل، مع أنه ابتداء أنت وهذا الموقوف ملك لله عز وجل، أنت نفسك وهذا الشيء الذي أوقفته ملك ماذا؟ لله. ولكن للإنسان أملاك ولكنها مقيدة في هذه الحياة الدنيا، ملكها الله عز وجل تمليكا مؤقتا أو تمليكا مقيدا لا مطلقا. فقال الشيخ الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة بمجرد أن نعينها، فالتصرف فيها ممنوع، التصرف فيها ممنوع بما يمنع التضحية بها، لأنه إذا باعها أو وهبها أو رهنها فقد يعني امتنع من أن يضحي بها، وهذا أمر محرم. لما عينها أن لله جل وعلا أضحية فحصل بأنه تصرف فيها إما بمعاوضة وإما بتبرع، لأن التصرفات على قسمين، إما أن يعطيها بدون مقابل وهذه الصدقة والهبة، وإما أن يعطيها بمقابل وهذا ما يسمى بالبيع، كلاهما أمر محرم إذا قد عينها لله وملكها لله عز وجل. فإن هذه التصرفات سواء كانت من قبيل المعاوضات أو التبرعات تمنع أن يضحى بها، وهذا أمر محرم، وهذا أمر ماذا؟ محرم. قال إلا، استثنى الشيخ عليه رحمة الله، قال إلا أن يبدلها بخير منها، يبدلها ماذا؟ بخير ماذا؟ منها. يعني رأى الإنسان والانتقال من المفضول إلى الأفضل هذا موجود في الشرع، والدليل على ذلك أن رجلا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وكان في المدينة صلي ها هنا، صلي ها هنا فإن هنا أفضل من الصلاة في بيت المقدس. الصلاة في بيت المقدس جاء في حديث بخمسمائة صلاة، وجاء في حديث 250 صلاة، الحديث الأول ضعيف والثاني فيه كلام، والثاني فيه كلام، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم صليها هنا، صليها هنا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد لأجل العبادة ولأجل التعبد، هذا مباح، لغيرها ممنوع لأجل التعبد. فلما أراد الرجل أن يرحل من المدينة إلى الشام بيت المقدس حتى يصلي هناك ركعتين، قال لا صلي هنا، صلي فإن هنا أفضل من هناك. فقال العلماء، أخذ العلماء من هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن ينتقل من المفضول إلى الفاضل أو إلى الأفضل. فهذا إنسان أراد أن يبدل هذه الشاه بما هو خير منها، أسمن وكمال في الجسم وكمال في الخلقة إلى آخره، فهل يجوز للإنسان؟ نقول نعم يجوز للإنسان الإبدال، يجوز، مع أن المبادلة تعتبر من قبيل البيع، المبادلة تعتبر من قبيل البيع، ولهذا يعرف الفقهاء البيع بأن مبادلة مال بمال، والشاه هذه من الأموال، والشاه هذه تعتبر من الأموال، فهي في معنى البيع، لكن الشارع أجازه، فكونه يريد أن يبدلها إلى ما هو أفضل منها هذا لا إشكال فيه. قال أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية، انظر الآن قيد الشيخ هذا الأمر، لا لغرض في نفسه، يعني هذه وقعت في نفسه فيريد أن يتراجع وسيخرج أفضل منها، لكن هذه تعلقت نفسه بها، ما هي مجرد من أجل الأضحية، لشيء في الأضحية، لهذا قال الشيخ أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لمصلحة نفسه. فإذا كان الأمر يتعلق مصلحة نفسه تعلقت نفسه بهذا الشيء فيريد أن يتراجع منه مع أن سيخرج أفضل منه، يقول الشيخ هذا ممنوع، هذا هو الصحيح، هذا ممنوع. أما إن كان لمصلحة الأضحية فهذا لا إشكال فيه أنه يجوز هذا ماذا؟ البدل. لهذا يقول الشيخ: فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض، قال من الأغراض، فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها، لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله عز وجل، فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسي لا لمصلحة الأضحية، وهذا أمر لا يجوز. الصورة الثانية ما ذكر الشيخ، وهو إذا أراد الإنسان أن يبيعها ويشتري ما هو أفضل منها، أن يبيعها ويشتري ما هو أفضل منها، هل هذا يصلح أو أن هذا ماذا؟ لا يصلح. الأقرب أن هذا لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأن الإنسان إذا باعها وبقي الثمن في يده قد لا يجد أضحية، هذا أمر. الأمر الثاني حينما يكون المال في يده فيقول هذا مال كثير وأنا من المحاويج، تأتي التأويلات، أنا من المحاويج، فربما أبطل أضحية بالكلية. لهذا بعض العلماء يقول البيع لا، التبديل ما في إشكال، لأنها شاة مقابل شاة لمصلحة الأضحية. أما يبيع فيقول أنا سأشتري أفضل منها، نقول لا تبع، نقول لا تبع، مع أن بعض العلماء يفتي بالبيع، لكن نقول الأقرب أنك لا تبع، سدا لذريعة. أي ذريعة؟ أنه قد يبيع وقد لا يجد الشاه الأخرى التي هي أفضل منها، أو قد يكون صاحبها لا يبيعها الذي قد ربما تواعد معه، أو ربما يتعلق تتعلق نفسه بالمال، أصبح مال كثير فيقول أنا أحوج وأنا أولى، تأتي التأويلات، وما أكثر التأويلات الشيطانية الإبليسية التي تأتي على الإنسان، فحينها يترك الأضحية، حينها يترك ماذا؟ الأضحية الذي قد عينها لله جل وعلا. إذن نفرق بين التبديل وبين البيع، التبديل لا إشكال فيه بما هو أفضل منها لحظ الأضحية لا لمصلحة نفسه. الأمر الثاني البيع، نقول لا تبع، البيع لا تبع، على أن في فتوى لبعض العلماء بالبيع، لكن من العلماء من نظر هذه النظرة وهو سد للذريعة، أن الإنسان يخشى أنه لا يجد أو يجد لكن قد تتعلق نفسه ماذا؟ بالمال، خاصة إذا كان المال كثيرا، خاصة إذا كان المال كثيرا، فنبه بعض العلماء على هذه المسألة. قال الثاني: أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا. انظر من الأحكام التي تترتب أيضا، يقول إذا تعينت الأضحية تعلقت بأحكام، من هذه الأحكام التي تتعلق بها، يقول إذا مات بعد تعيينها، يعني هذا الوالد اشترى أضحية وعينة، قال هذه أضحية، أو بالفعل مع ماذا؟ مع النية الذي مر ماذا؟ معنى، فعينها على أنها أضحية، فمات قبل أن يأتي وقت الأضحى، فما الواجب على الورثة؟ تنفيذ هذا الأمر. لماذا؟ لأن هذه من حقوق الله، هذه قد أخرجها لله جل وعلا. ما الواجب بعد موته؟ إخراج ما أخرج هذا الإنسان لله جل وعلا، ولا يجوز الرجوع ماذا فيه. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية إذا اشتراها ولم يعينها، إذا اشتراها ولم يعينها، لا بقوله ولا بفعله مع النية، على التفصيل الذي مر معنا، فنقول الورثة الآن ماذا؟ هي تنتقل إلى أملاك الورثة، لهذا قال وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم، أي ملك ماذا؟ الورثة، يتصرفون فيها كيف ما شاءوا. إن أرادوا أن الوالد اشتراها بنية أنه يضحي لكنه ما تلفظ، فأرادوا أن يضحوا بها، يقولون هذه أضحية عن الوالد، ما في إشكال. وإن أرادوا أن يتملكوها ويتصرفون فيها، نقول هذا لا إشكال. لماذا؟ لأنها إلى الآن لم تصبح أضحية، لأنها إلى الآن لم تصبح ماذا؟ أضحية. فالشيخ عليه رحمة الله ذكر هذا المسألة على صورتين: إما أن يكون عينها فمات فلا بد على الورثة من إخراجها لله جل وعلا، أو يكون ما عينها لا بقوله ولا بفعله مع النية، فنقول الورثة أحرار، إن شاءوا أمضوا هذه على أنها لله جل وعلا، أي بمعنى جعلوها أضحية فضحوا بها وهذا لا إشكال، وإن شاءوا تملكوها وباعوها أو تصدقوا بها أو وهبوها إلى آخره، فهذا أيضا لا إشكال فيه. وعلى رحمه الله الثالث: أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه. ذكر أيضا من الأحكام التي ترتب على تعيين الأضحية، قال ألا يستغل شيئا من منافعها، أما من عينها فلا، لأن قد أخرجها لله جل وعلا. لكن هذه الأضحية فيها عين وفيها منفعة، العين خلاص أصبحت لله جل وعلا هذه أضحية أو بفعله مع النية، فما يتعلق بعينها هذا لا يجوز لماذا الرجوع في شيء ماذا منها. لكن فيما يتعلق باستغلال منافع هذه الأضحية سواء كانت بقرة أو بدنة أو كانت ماذا شاه، فهل أن ينتفع بمنافع هذه الأضحية؟ قال الشيخ فلا يستعملها في حرث ونحوه ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة، يعني بمعنى قد يحتاج أن يستعمل في هذه الأشياء ولا يترتب على ذلك ضرر، ولا يترتب على ذلك ماذا ضرر وهو في حاجة، فقال العلماء لا حرج من حيث الاستعمال ركوبا وحرثا من دون إدخال الضرر ماذا عليها، فهذا لا حرج لأن هذه منافع ما رجع في شيء، هذا الرجل لم يرجع في شيء من أعيانها وإنما استغل ماذا منافعها. فإذا استغل هذه المنافع من حرث أو ركوب من دون أن تتضرر هذه البهيمة فهذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة أو بقرة فقال له اركبها، فقال له يا رسول الله أن فقال يا رسول الله إنها هدي، إنها ماذا هدي، قال اركبها، قيل بدنة وقيل بقرة ثلاثا، والنبي صلى الله عليه وسلم يكرر عليه هذا الأمر، فأخذوا من هذا الحديث أنه لا حرج من الانتفاع بالهدايا والأضاحي ما لم تتضرر الأضاحي والهدايا. لهذا الحديث الوارد لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسوق يعني بدنة فقال اركبها، قال إنها هدي يا رسول الله، قال اركبها يعني أنا أدري إنها هدي، قال وليس عليها ضرر، بشرط أنه لا يترتب على ذلك ماذا ضرر، أي من تلفها أو من ضعفها أو من هزالها إلى آخره. قال ولا يحلم من لبنها ما ينقصها، يعني أحيانا قد تكون بلبنها سمينة فإذا حلبها قد ربما يحصل ماذا لها نقص في عينها وفي بدنها، فنقول في هذا الحالة ماذا ممنوع. أما إذا كان هذا ينفعها، لأن تعرف بعض البهائم إذا كانت محفلة باللبن إن لم يخرج منها اللبن تتضرر، إن لم يخرج منها اللبن تتضرر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في بيع المصراه نهى عن بيع المصراه. ما معنى المصراه؟ كانوا يصررون الإبل والبقر والغنم، بمعنى يحبس اللبن فيها أياما ثم يخرجها إلى السوق، فإذا أخرجها إلى السوق يظن الذي يريد شراءها أن اللبن تأتي باللبن على هذا الحال في كل يوم، وهي مصراه خمسة أيام محبوس اللبن فيها خمسة أيام، بحبس اللبن في ضروعها وفي ثديها تتضرر هذه البهيمة. فإذا كان إخراج هذا اللبن ينفعها فإخراجه لابد حتى تبقى، بل يقال ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. ما هو الواجب؟ المحافظة على هذه الأضحية الذي قد عينها، فإذا كان البقاء بقاء اللبن فيها تتضرر نقول وجب عليك أن تخلو هذا اللبن الذي فيها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية ألا تتضرر ببقاء اللبن فيها، لكن بأخذ اللبن منها لا يؤثر عليها في بدنها، نقول خذه ولا إشكال. إذن عندنا صورتان، الصورة الأولى يجب عليك أن تأخذ اللبن إذا كان اللبن في ثديها أو في ضروعها تتضرر به وهي أضحية قد عينتها لله جل وعلا، فتكون تسببت في تلفها فتضمن. فما لا يتم الواجب إلا ما هو الواجب؟ الواجب المحافظة عليها، ولا يتم إلا بنزع اللبن من ثديها ومن ضروعها، هذا واجب. الصورة الثانية أن يأخذ اللبن الذي فيها لكنها لا تتضرر وهو ينتفع باللبن، هو ينتفع وهي لا تتضرر، نقول لا حرج، هذا مباح لا حرج، لأن هذا من المنافع لا من الأعيان، فليست هو جلد وليس هو شحم ولا لحم، وإنما أخذه لينتفع ماذا به، لأنه إذا أخذه وقال أنا سأتركه ما يجوز ماذا الانتفاع ماذا به، نقول هذا يذهب. إذن لا حرج أنه ينتفع ماذا به، لا حرج أنه ينتفع ماذا به، ما يتعلق بشربه، ما يتعلق بالتصدق ماذا به، بهبته إلى آخره، هذا لا إشكال ماذا فيه، هذا لا إشكال فيه. قال من لبنها ما ينقصها أو يحتاج ولدها، قد يكون معها ولد، قال ولدها المتعين معها. كيف الولد المتعين معها؟ إذا قال هذه أضحية وكانت حامل فولدت مباشرة، نقول هي والولد كلاهما أضحية، يجب عليه أن يضحي بالشاة وبالولد، هذا اللبن إذا كان الولد الذي أنجبته يحتاج إلى هذا ماذا؟ إلى هذا اللبن، فالولد هذا أضحية، بترك اللبن بعدم إعطائه اللبن يتضرر هذا الولد، بتكون ضيعت أضحية. إذن بأخذ اللبن يتضرر الولد، نقول لا تأخذ اللبن. إذن الشيخ قسم لك فيما يتعلق أو ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها. ذكر الشيخ أن الولد على قسمين، إما أن يتعين معها كأن يقول هذه أضحية وهي حامل فوضعت فأنجبت ولدا وفيها لبن والولد يحتاج إلى اللبن، فلا يجوز لك أن تنتفع باللبن مع وجود الولد وهو يحتاج إلى اللبن. أو يشتري الإنسان شاتا ومحى ولد، هو اشترى الشاه ومحى ولد وما اشترى الولد ولم يعين الولد، ولم يعين الولد على أنه أضحية. أو اشترى الشاه على أنها يعني اشترى الشاه والولد فقال هذه أضحية وما تكلم على الولد، ما يكون يعني أضحية. ففي هذه الحالة وفيها لبن، هل أن يأخذ اللبن ولا يعطيه الولد؟ نقول نعم، لأن ما له علاقة بالأضحية. لهذا الشيخ قيد هذه المسألة وولدها ماذا؟ المتعين معها على أنه أضحية. قال ولا يجوز شيئا من صوفها، ولا يجوز شيئا من صوفها، لأن البهائم على قسمين، منه ما له شعر كالجمال والبقر والمعز، هذه لها شعر، ومنه ما يكون للصوف وهذه هي الضان، وهذه هي ماذا؟ الضان. فالشيخ قال ولا يجز شيئا، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه، من صوفها ونحوه كالأظلاف، الأظافر قد تكون طويلة. قال إلا أن يكون أنفع لها، متى يكون أنفع لها؟ يكون عندها شعر كثيف ونحن في أيام الحر، فتجد أنها تتضرر فتخفف الشعر حتى تبرد، يأتي عليها البرود على جلدها، هذا تأخذه ولا إشكال فيه. الصورة الثانية أو يكون تحت هذا الشعر جراحات، فإذا خففت الشعر ظهر الجراح فحصل له يبس يندمل ماذا؟ الجروح، فهذه تأخذه، هذا ماذا؟ تأخذه. أو قصيت شعرا لأجل ماذا؟ معالجة ما تحت الشعر، لمثل هذه الأحوال لا حرج. لهذا الشيخ قيد هذا الأمر ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها في مثل هذه الصور فيجزه. قد يقول قائل أن هذا من قبيل الواجب، إذا كان بقاء الشعر مع وجود الجراح ومع وجود الحر الشديد عليها، إذا تركت على هذا الحال ولم تحلق ماذا؟ شعرها، فإنها قد تتضرر أو تتلف. نقول ما لا يتم الواجب إلا بفواجب. ما هو الواجب؟ الحفاظ على هذه الأضحية، ولا يتم إلا بالجز، فنقول يجب عليك. والصورة الثانية قد لا تتضرر ولكنها ترتاح، ففي هذه الحالة يجوز الإنسان أن يقص ماذا؟ الشعر. ماذا يفعل بالشعر؟ فيقول الشيخ يتصدق به أو يهديه لغيره أو ينتفع به ماذا؟ هو ولا يبيعه. لماذا؟ لأن الشعر من الأعيان، لأن الشعر من الأعيان، والإنسان قد أخرجها بشعرها لله جل وعلا، ولا يجوز الرجوع في شيء قد أخرجه ماذا؟ لله عز وجل، في شيء قد أخرجه ماذا؟ لله عز وجل. الله أخي سعيد. قال فضل. قال رحمه الله الرابع أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أو مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عوراء بينة العور، فلها حالان. ذكر الشيخ عليه رحمة الله أن إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، والعيوب الذي تمنع الإجزاء أربعة مرت معنا وما كان في معناها أو أولى منها. قال مثل، ومثل لي العيب الذي يمنع الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق، أي بمعنى أنها تذهب ماذا؟ عينها، حتى تكون عوراء بين العور. قال فلها حالان، لها ماذا؟ حالان. اشتري شاة فتتعيب هذه ماذا؟ الشاة بعيب من العيوب الأربعة أو مساوي لها أو أعلى منها، هذا الذي مر معنا. فيقول هذه على حالين، هذه على حالين. الحالة الأولى على إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه، فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها وأكمل، لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها، يذبحه بدلا عنها، وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. ذكر الحالة الأولى إذا تعيبت عيبا يمنع الإجزاء، يقول الشيخ هذا على حالين. أن يكون هذا بفعله أو بتفريطه، ينسب أن هذا الفعل منه، بمعنى كما قلنا إما أن يتعدى وهذا ما يسمى بفعله، أو بتفريطه وهو أنه يترك ما يجب عليه من الحفظ. مثال الأول: حمل جملا فوق ما لا يطيق. حمل جملا هذا يعتبر ماذا؟ إتلاف بفعله، فانكسر الجمل. الجمل يحمل طن مثلا، نقول حمله 2 طن، انكسر الجمل، انكسر ماذا؟ الجمل. وهذا الآن يعني عرقه بين، عرقها ما تجزى من الأضاحي الذي لا تجزى، هذا بفعله. ونحن نقول هذا بتعدي منه، وهو ماذا؟ هذا يعتبر من التعدي، أن يفعل ما يحرم عليه، أو يكون بتفريطه وهو أن يترك ما يجب عليه من الحفظ. اشترى شاة وتركها في الخارج في أيام شدة الحر، في أيام شدة البرد، وإذا بها مع الصباح قد ماتت بسبب شدة ماذا؟ البرد. هذا ينسب للتفريط، لأنه ترك ما يجب عليه من الحفظ. الحفظ أن تحفظ في مكان دافئ. فهذا الأمر إذا كان بفعله أو بتفريطه بعد أن عين أضحية. ما هي الأحكام التي ترتب؟ الضمان، أن يضمن هذه الأضحية المثل بالمثل أو أولى منها، يأتي بمثلها أو يأتي بما هو أولى منها، هذا هو الواجب ماذا عليه. لماذا؟ لأنه قد عينها أضحية، فوجبت في ذمته الآن، وجبت ماذا؟ في ذمته. وهذه الآن هذا العيب الذي حصل لها بفعله أو بالتعدي أو بالتفريط حصل بفعله وتفريطه، ففي هذه الحالة يضمن هذه الأضحية، يضمن هذه ماذا؟ الأضحية بمثلها أو بأكمل ماذا منها، وهذا لا إشكال فيه. طيب ماذا يفعل بهذه إذا ما زالت حية؟ تعيبت بعيب لا يجزى في باب الأضاحي بسببه أو بفعله، نقول هذه ملك لك، تصرف فيها كيف ما شئت، والثاني تجعلها أضحية تقوم مقام الأولى، والثاني تجعلها أضحية تقوم مقام ماذا؟ الأولى. إن كان جمل فجمل يقوم مقام الجمل، وإن كان الشاه فشاه تقوم مقام ماذا؟ الشاه. ماذا أفعل بالجمل الأول المكسور وبالشاه الذي ما زالت يعني على وشك مريضة، بين مرضها بسبب البرد، على وشك الهلاك؟ نقول تنتفع بها، تذبحها، تأكلها، تتصدق بها، تبيعها، أنت يعني حر في هذا الشيء. هذا قول لبعض العلماء هو الصحيح. والقول الثاني أن الأولى قد تعينت فلا بد أن تكون لله، والثانية تقوم مقامها أضحية، وهذا ليس صحيح، بل الصحيح أن الأولى يتصرف فيها كيف شاء، والثانية تقوم مقامها على أنها أضحية. فالشيخ ماذا يقول؟ قال: وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح، يشير إلى خلاف، يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، يخالف المذهب الشيخ. الشيخ في هذه المقالة يخالف مذهب الحنابلة، يقول الأول قد تعين لله فلا بد أن يخرج لله، والثانية جزاء على ماذا؟ على ما حصل الأولى من العيب الذي لا يجزئ، تلك تعينت وهذه بدلها، تلك تعينت وهذه واجب يقوم مقام الأولى. والصحيح أن الثانية هي الواجبة، والأولى يتصرف فيها كيف شاء، وما ذكر الشيخ عليه رحمة الله هو الصحيح في هذه المسألة. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. هذه الصورة ماذا؟ الأولى. سيذكر الشيخ الصورة الثانية نؤجلها. الشيخ يعني ما شاء الله يسرد مسائل مهمة جدا في هذا الباب، هذه نؤجلها ونتكلم عليها وما بعدها، لأن ما بعدها سهل، لأن ما بعدها سهل سنأخذه بإذن الله عز وجل ما بين مغرب وعشاء. بارك الله فيكم. أي سؤال ولا إشكال؟ طيب، الله بارك الله.